غابوا حيروني سهروني الليل بطوله صغروني ان شكت من كتر شوقي او بكيت ياللي بتلوموا علي اغروني الحبايب لما غابوا حيروني سهروني في الحب حلو علموني الصبر على البعد وغلو دوبوني لذة الحب حلو علموني الصبر على البعد وغلو نسيوا العلود وسابوني اسود انا ذنبي ايه لما الحبايب يهجروني الحبايب لما غلو حيروني في قلبي دريته والغرام والشوق بالسود اشتريته حب غالي سره في قلبي دريته والغرام والشوق بالسود اشتريته حتى ورد الحب بدموعي رويته ذنبي ايه لما الحبايب يهجروني الحبايب لما غابوا حيروني حنين واشواق وادي كل حكايتها الحياه من غير حبايب اهجمتها زي الحنين واشواق وادي كل حكايتها كنت ورده والليالي دبلتها خبروني فين حبايبي خبروني الحبايب لما غابوا حيروني سهروني ان شكت من كل دنيا وبكيت يا اللي بتدوبوا عليا اغروني الحبايب لما غابوا حيروني صغروني الليل بطوله صغروني الحبايب لما غابوا حيروني سهروني الليل بطوله صغروني ان شكيت من كتر شوقي او بكيت ياللي بتلوموا علي اعذروني والعزول عمال يقول والحبيب ما رحمش حالي. والغرام والشوق مالكي ولو عتيت كان ايه سببها؟ يلا ننسى كمان وننسى، يلا ننسى كمان وننسى، مدام الحبيب ما رحمش حالي. Oh, الشباب مهما غابوا برضو هما طيبين، مهما ينسوا ولا يكسوا مليانين حب وحنين. الحبايب مهما غابوا برضو هما طيبين، مهما ينسوا ولا ينسوا مليانين حب وحنين. والعيون السود يا عين، والعيون السود يا عين، دوبوني دوبوني دوبوني دوب عيبولوني فرحة. يا سلام بكرة لما يعودوا تاني تبقى فرحة. يا سلام نملى كل الكون أغاني ونصطلح بعد الخصام. بكرة لما يعودوا تاني تبقى فرحة. يا سلام نملى كل ونصطلح بعد الخصام. والعيون السود يا عين، والعيون السود يا عين، ذوبوني ذوبوني ذوبوني يا تو. والعيون السود يا عين، والعيون السود يا عين، ذوبوني ذوبوني ذوبوني. اكبر من كل عاد روحي ترخص بساب العز البلاد نخلة عاد نخلة عالي احرصك من كل عاد روحي ترخص بساب العز البلاد الرضا غالي وحبها ملك فؤادك سابها ابويا ليا وهسيبها لعيالي

مثل